أنا فهمت الذي فهمت بينت أيضا. لكن ما قلت لك أنت لم تجيب على الآن قف خطيبا وألقي إشكالك حتى يسمع جارك بالجنب. جارك بالجنب ليه؟ وين نحن وين هو؟ أنت ولا سليم ولا أبو المالك أما الدمدم حول المعنى مو هذا الإشكال. مو هذا الإشكال. لا لا هو محذور من شبهة عند أهل المعتزلة. ألا تفعل؟ أسمع أبو مالك يسمع الإشكال شهور. أنا أعاد كلامك بمقدار ما فهم، لكن هي صاحبنا هو يعيد به. يسمع ويسمع. كيف كان أول؟ نعم. طبعا بكل حادثة تشنب رسول الله الذر وأنزل فيها آية قرآنية شهر تشتغل يا خالد آية مجادلة تبين الثاني فالمظاهر الآية على أن كتب الله الذر أنزل الله هذه الآية الباشرة ثم قرآن كله مجمل ثم أدرى ما يتماثل مع الشهر الله عز وجل أستمع الله ثم قال والله يسمع تحارب بعد أن اشتكت الله تحوله ثم أنزل هذه الآية لأن سمع الله عز وجل كما هو معروف أنه بأن بمعنى العلم العموم وأما بمعنى ثلاثة المسموعات عندما تكلم فيها بصوتها احتفت الصوت والكلام رسول الشكل من الله عز وجل سمع الله هذه الشكل فأنزل في هذه الآية هذا لا يتناسب مع نزول القرآن في السؤال ليس يعني ليس عقيدة هو معلوم جملة واحدة كما أشرت إليه ثم نزل نزولا فكل الحوادث التي وقعت وكل الأسباب التي من أجلها كلام الله عز وجل هي سبق وهو القرآن قبل أن تظهر الآيات والله عز وجل تكلم في هذه الأمور التي ستكون في حياة الإنسان ثم بعد ذلك اكتشف عنها بالصيغة التي تعجب فيها ربنا تبارك وتعالى لا أكثر ولا أقل وهذا الحديث أو هذه الآية التي تكلم الله بها عز وجل تكلم بها كما سيكون الأمر واقعا هذا هو فما في إشكال على الإطلاق لأن كلام الله عز وجل إنما تكلم به حسب ما سيكون من واقع الحوادث التي ستكون فيها في الناس فنطق بها كما ستكون ومن هنا جاء التعبير بصيغة المضارع والله يسمع تحاورهما إيه؟ اي نعم فهذا كشف يعني هذا نزول القرآن بهذه الألفاظ ومعلوم بأن القرآن الكريم الآية الواحدة فيها التلوين الخطابي أو الحديث الكلامي فتارة الآية الواحدة تشتمل على الكلام بصيغة الماضي ثم بصيغة المضارع ثم بصيغة الخطاب ثم بصيغة المتكلم تجتمع كل ألوان الخطاب في الآية الواحدة فالله عز وجل إنما تكلم بهذه الآية كما سيكون واقعا بالحادث أو بالسبب الذي يكشف عن هذه الآية عندما ينزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم هذه محظورة وهو هو أن يكون بابا لقول الإنسان وغيرهم الكلام معنى القائم بالنفس كلام نفسي نعم الكلام معنى كلام النفسي كلام نفسي. بس لماذا لا تقول أنه تكلم به مرتين بالمعنى ظاهر الأحاديث ونزول جبريل الكلام عند ربنا أنه تكلم به في ذلك الوقت ما المعنى تكلم لك بهذا وأقول نعم لكن الله عز وجل لما تكلم بهذه الآيات وأنزلها إلى السماء الدنيا ثم تكلم بها مرة ثانية فكيف يقال بأن الله سبحانه وتعالى يعني أبقى هذه الآية مذكورة في اللوح المحفوظ في السماء الدنيا، كيف يمكن هذا؟ هو أيضا يرد الإشكال نفسه. ليش يقول الإشكال هذا؟ هو يرد الإشكال لأن هذه الآية ظلت مذكورة في اللوح المحفوظ ولم يتكلم الله تبارك وتعالى بها. أي نعم هذا ممكن. لا عفوا يعني الله سبحانه وتعالى تكلم بها فنزلت إلى اللوح المحفوظ وظلت مذكورة في اللوح المحفوظ. فهل السؤال هنا هل كل القرآن الكريم الله عز وجل يديم التكلم به وهو يعني وهو ينزل وقبل أن ينزل وبعد أن ينزل؟ هذا لا يعرف البشر. وهذا الله بارك فيه. لذلك القول يا شيخ عبد الله والله أعلم بأن الله عز وجل تحدث بهذه الآية فنزلت فكرت وسجلت في اللوح المحفوظ في السماء الدنيا في بيت العزة، ثم تكلم الله بها كما علم أن سيكون من سبب النزول وهو المجادلة التي كانت بين هذه المرأة وبين النبي. هذا أقول هنا تكلم بها مرة تتكلم مرتين. نعم تتكلم مرتين. لا هو دليل مرة تتكلم بها الكلام هذا موضوع علم بلغية. لا بعلم فقيرة جدا الأولى فقيرة بعلم الكلام من الصفات الذاتية الفعلية. عندك شيء جديد؟ لا عندك شيء جديد؟ ما حصلت على الجواب إلا بهالطريقة هذه. تفضل. بالنسبة لنزول القرآن بسم الله بالنسبة لنزول القرآن لا تعارض من أنه نزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة ثم نزل إلى بحسب الحوادث بدلالة اللغوية وهي أن أنزل يقتضي الإنزال مرة واحدة، ولكن يعني ورد في الآية إن أنزلناه قرآنا عربيا أي أنزلناه إلى السماء الدنيا مرة واحدة، ورد في الآية الأخرى ونزلناه تنزيلا ونزل فعل تقتضي التنجيم والتفريق. إذا هنا دلالة بأنه نزل مرة إلى السماء الدنيا جملة واحدة ثم نزل إلى بحسب الحوادث مفرقا. هو كذلك الله أعلم. أحسن وإله إلا الله. أكسب الوقت على أن الإخوان دي مسافروا في عندك شيء متى سفر بعد قريب متى متسلم نعم مدام مرحولة تحت تشافر فيها متافر ولا تصور دوما أهلنات الميز الأفضل أبنكوا يا إخواننا أبنكوا أعصابكم والد وزوجي في منزل واحد. السورة أول بإذن الله. ما شاء الله. ما شاء الله. بخير. طيب نعود تمشي موسى. بعد نعود إن شاء الله. إذا عودنا جميعا. نعود تمشي نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. كمامات توزيع التغنات حكومة توزع أرز وسكر وحليب على ناس معينين مثلا جنسية أردنية ذات العائلة. عندما يتملك هذا الإنسان هذه التغنات فأما أن يشتري سعر مخفض وما يتصرف بها تصرف بها بالبيع. إذا أذن الذي وزع هذه الكوبونات لذلك لا شيء في هذا. إذا أذن يعني إذا أذن يعني المفروض الآن أن هذه الكوبونات تعطى لطبقة معينة من الشعب أليس كذلك؟ يعني له جميع الشعب جميع الشعب بس الشعب الأردني طبعا في مثلا في أشياء أنا مثلا أنا لا أكل هذا أشياء خاصة طبعا أشياء خاصة أيضا الجنسية الأردنية أيضا معه دفع العائلة أيضا هي خاصة كل الناس مبتدئ الشاهد فهذه الكوبونات سؤال ثاني وعملنا تجربة الآن كبير لطيف يمتلئ ماء راح يعيد أبو عبد الله الكرة فأنا نعم كما يقولون عندنا في الشام ما عبت عيني الكأس لما فتحت كفي هكذا، ما أظن قلت كلي الكف أو الكفين، لكن لما جربنا ويكف صب صب لا شيخ لا أبو أيوب الشاهد حركات الشاهد السائل سائل يعني هذا يكفي الوضوء؟ نعم يكفي الوضوء، لكن كان علي أن أوضح الآن أثر في بالي التوضيح، وهو أنتم تعلمون أن هناك في الوضوء فرض لا بد منه وهناك سنة. من السنة تعميم الأعضاء الواجب إيصال الماء إليها ثلاث مرات، دون ذلك مرتين، أما المرة الواحدة فهي الفريضة. فإذا لاحظنا هذا التصنيف ولاحظنا المرة الواحدة تكفي فهذا يكفي، أما لتحقيق السنة بحذافيرها فلا يكفي. فكرة هذه النقطة سأسألك عنها هيك، قال بعض الأخوة إنه هذا مسح ولا يستغس، يعني مثلا مثلي كيف سكبرينه دير عرب إليه هو مسح إذا كان لا يسيله الآن إذا كان لا يسيله هذا مسح إذا كان لا يسيله يكون مسح خلصت المسيحة خلصت لا في الحقيقة الحقيقة أن إحياء هذه السنة تحتاج إلى تمرين وممارسة. ونحن إذا سمحت نحن في بلاد الشام وفيها طبعا الأردن بكثرة المياه ما نشعر ببركة هذه السنة، لأننا لسنا بحاجة إلى أن نضيق على أنفسنا، نتوسع في الاستعمال، ولذلك فأحدنا لا يستطيع أن يتوضأ بالمد ولو بالاقتصار على المرة الواحدة، يحتاج إلى ممارسة. أنا جربت هذا، جربت ونفع مع المد بالمرة الواحدة. هذا هو. أي نعم. ثم غلب في شيء غلب. كيف؟ فرد ما في يده. سأل ما قليل جدا. أعطيه خليه. أعطيه خليه. شيخ ليه أنت هو ده مزترع؟ وين أبو عبد الله؟ أبو عبد الله الله شيخ جزاك الله لك لك لك علمت إذا علمت فحذفت الله وأستعوذك الله دينك وأمانك وخواتم أعمالك. أولا لا تنسنا من دعواتك ولا تنسنا من الوفاء بوعدك الطيب إن شاء الله. جزاك الله خير. الآن صار أي هدف لي؟ نعم على شغفينهم عند الأغراض الزرقاء. طبعا مش اتفقنا انكم تبقوا للمغرب؟ لا ما يجب ان نمشي عشان الليل طيب انا اترك مسجد هنا مع عكسان ها؟ مسجد السعيد حلو مغرب. عليكم السلام يا امان الله سبحانك الله الله يجزيك الخير اهلا يا امان الله مسافر مع الشيخ اسالك الله دينك وامانتك خاتم اعمالك عمار. لا ما تقرأ معي بس وضع هذا وارجع طيب هاتني عليه قول أمين نسبة للغسل سواء كان جماع أو لا يقول السائل انه جو كان ضارب فبللت البشكير ومسحت على جسمي كله فكان يعني شبه مبلل، فهل هذا يعتبر غسل ام لا؟ لا يعتبر غسل. نعم صلاة الاستخارة كيف يعلم المستخير يعني الافضل له؟ هل في الاستخارة انه ينبغي ان يعلم؟ قل لا لا ما في. اذا من اين جاء هذا السؤال؟ يعني لما يسأل الله عز وجل بدل جاء السؤال أي سؤال يمكن؟ لا ليش تعيده؟ هل دخل الجواب؟ إيه؟ وأعيد عليك الجواب؟ لا أي وإذا عليك سؤال نبدأ السؤال بطريقة أخرى عشان فكرتي مش واضحة. يعني يصير خلاف لفظي ولا خلاف معنوي؟ فكرتي أنا مش واضحة. كثير لما الإنسان يصلي استخارة بعد الصلاة يدعو الله عز وجل يقول اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خير وكذا، إيش نتيجة الصلاة؟ أبو فارس استغنيت عنا شيخ هناك شيخ نعم بعد الاستخارة نتيجة صلاة الاستخارة ما هي؟ فارس الجلس الله يرحم والديك. النتيجة مذكورة في المقدمة، في مقدمة الحديث شو يقول؟ إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي لله ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول وذكر الدعاء. النتيجة أنك تنطلق إلى عملك بعد الاستخارة وبس، والبقية على الله. الآن أحسنت سؤال أو عبرت عن سؤالك جيدا. طيب معلش إيش إلا بدنا نحكي بالحيدة؟ كيف؟ لا لا أجيب عن سؤال أو يدي قول نعم إيش سألتنا؟ سأل سؤالين وهي هي مشكلة الجماعات كلها إنه لما بيسألوا سؤال ما بينتبهوا للمسؤول وماذا يقول. فأنا بسأل سؤال، أنا بسأل سؤال مثل ما أنت تسأل سؤال إلي حق ولا لا؟ أنا لما أكون مسؤولا واجبي أن أفهم السؤال صح؟ وأنت لما تكون سائلا فصرت يوما ما مسؤولا واجبك أيضا أن تفهم السؤال. أنا الآن قلت لك بعد أن طورت السؤال طورت أنت السؤال وأنا أجبتك الجواب، هل شعرت بأنك أحسنت السؤال؟ نعم. طيب وهل حصلت الجواب؟ لأن بل سؤال بسيط عليها لأن جواب مش أيضا عدلها شوية. لا أنا فهمت جوابك من شيخ لكن في سؤال آخر يعني في نفس الموضوع. طيب إنه هل يقتضي من صلاة الاستخارة إذا ذهبت للعمل بالاستخارة الله عز وجل؟ ما هذا كلام أنا يعني قلت لك بعد الاستخارة انطلاق إلى العمل، قلت لك ولعلك تذكر البقية على الله. شو معنى البقية على الله؟ إن كان الله يعلم أن هذا العمل الذي استخرته من أجله خير يسره لك، وإن علم غير ذلك عرقله عليك. إذا نستطيع أن نقول شيخ عفوا حصلت أخيرا غرضا نستطيع أن نقول عرقلة العمل هي أن الله لا يريده لك، تعرف أنت المستخير أن هذا يعني لم يرضاه الله لك. نعم هذه علامة، مش زي ما نقول شيخنا يرى رؤية حسنة أو كذا من الكلام الفارغ. أنا بزماني وقعت في قضية فيها غرابة، سافرت أول مرة إلى الحجاز ثم إلى الرياض بسيارة شحن، تعطلت في الطريق وصار الراديتر يغلي غليان، كل ما يغلي يصب ماء حتى ذهب الماء يبرد، لكن كل ما يتعطل فقدنا الماء، سخن الراديتر ما عاد في عنده ماء، وقف السيارة. كنا مع قافلة وتبين لأننا ضللنا عن القافلة بسبب تعطل السيارة في الطريق، كل شوية تعطل توقف يسقيها ماء سائل وما في غير غير الماء. وكان يتغير في الصحراء ومنزل يعني أشعة شديدة حرارة، نحفر ندبر نخلص السيارة من الرمال نمشي، أخيرا دخلت السيارة وعرفنا أننا بعيدين عن القافلة تماما. هي عطشنا ما في عنا ماء للشرب فاضطردنا، هذا مشان العبرة بحكي التفاصيل بعدين نوصل للاستخارة، اضطردنا نفتح المروي سدادة الريديتر من أسفل لما يراد تغيير الماء نفتح من تحت ونعبي طافي ماء أسود مثل الجفن. كنت حاطط غضاضة بيضة حطها هيك على حافة الطافي ونشرب طلع فيها تهي سودة لننقذ أنفسنا من إيه؟ من الموت عطشا. أخيرا هذا الماء انتهى، لم يبقى عندنا ماء في الصحراء، وسلقيت هكذا على ظهري. فتذكرت الاستخارة وصليت ركعتين وقلت اللهم إن كنت تعلم أن عفوا هذه الاستخارة كانت بعد، فسلقيت هكذا فرأينا غبارا من بعيد، وإذا طريق صحراوي لكنه متروك يبدو من بعيد، والسائق خبير خريج بيديك الأراضي، فعرف أن هذا غبار وغبار سيارة كبيرة، وإذا فعلا مر بنا بعيدا عنا سيارة تابلاين كبيرة، فركض وقف بعيدا عني وقريبا من طريق مرور السيارة، فأشار إلى السائق، سائق أمريكي إنجليزي من عارف ما بالك، انطلق. بعد شوية مرت سيارة ثانية فأشار وقف، حكى معه بالعربي ما فهم عليه، أشار له حاطة ترمس تعرف يعني بسيارة كبيرة حاطة ترمس ماء بارد، قال له فهم الإشارة، أعطاه طاسي عباله ياه، صار يطلع هذا السائق من إيش من العطش. إيه أنا شوي مالك عقلي ورجلي، قلت له رويدك يا أخي نحن عطشانين ما تصير صحيا تجي تشرب نامك الآن من إيش من الماء البارد قد يضر الآخرين، ما بالك ألع وأبقى بقية لأشرب منها قليلا. ثم عبى تنكات اللي كانت فضيت عباها ماء وجدد جدد ايش ماء تبع الريديتر صبه من جديد وقعد يشتغل ما تجاوز ما تجاوز السياره. هون بقى صليت ركعتين وقلت اللهم ان كنت تعلم ان انطلاق السياره من مكانها هذا، قلت متى بعد ما علمت انها ضللنا الطريق لأنه تأخرنا ساعات والقافلة ما مرت بنا، إن كنت أعلم أن انطلاق السيارة من هنا خير لي في ديني وما إلى آخر دعاء فيسر لي مبارك لي فيه مسلحة. ما أذكر الآن بعد نصف ساعة ساعة أعرف تماما كأني أشاهد الآن والشمس تغرب وراء جبيل صغير وإذ الغبار يحور خلفنا الطريق اللي جينا منه، وإذا الطلب جاي من القافلة رئيس القافلة أو قائد القافلة سيارة جيب صغيرة جايبين تمر وجايبين ماء وإلى آخره ونصب وخيمة وإلى آخره، وكذا رجعنا أحياء كما كنا من قبل. هذا الأثر قد يكون أثر هذا الدعاء في الاستخارة، فليس هناك أي شيء المستخير يتعبد الله بالصلاة بالركعتين وبالدعاء ثم يتابع عمله، بده يسافر ليه عم تخاف انت يا شيخ بعيد عنك. المقصود يستخير الله عز وجل ثم يمضي في عمله، مثلا بده يسافر إما بسيارته أو سيارة أجرة إلى آخره، قبل ما يقطع البطاقة مثلا السفر كما هو الأصول تبع اليوم يستخير الله عز وجل وبيروح إيش بيقطع البطاقة، ثم باقي كما قلت لك على الله واضح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.